يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. ما لي سوى درعي لبابك حيلة ولئن رددت فأي باب أقرع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. أنت المجيب لكل مضطر دعاك يا من إليك المشتكى والمفزع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. إن كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. مولاي إني قد أتيت ناديا وقف على بابك إليك مراجع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. يا حي دائم حي باق لن يموت وكل حي في الفناء يتجرع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. أرجوك أن تقبل مراجعتي إليك وبعفوك تعفو عني المتضرع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوكع الله. يا رب ظلقت الملوك أبوابها وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. وبابك المفتوح حاشا تمنع الله. وبابك المفتوح حاشا